لابد أن نعود باللائمة على أنفسنا. ودائما يطالعني قول عطاء السلمي: وكان رجلا من الصالحين، عالما من العلماء، بطلا من الأبطال، كان إذا غلا السعر أو اشتدت الريح يقول: كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. إن كثيرا منا يجري عملية إسقاط على من حوله، فإذا تكلم خطيب أو واعظ سمعه في مسجد أو على شريط أو في محاضرة، فإنه يقول إنه يكلم شباب الشوارع لا يكلمني أنا. فلذلك اغتر هؤلاء الملتزمون، ولعلهم سبب النكبة، لعلهم، لأن الله لا يؤاخذ الجاهل كما يؤاخذ المتعلم. يا من أدخلك الله بيته وأسجدك له وأسمعك كلامه وحملك إلى عمرة أو حج، فرق بينك وبين شاب لم يرى إلا العاريات على الإنترنت أو في الشوارع أو في التلفاز. فرق بينك وبينه: أنت زقت ولم يزق، سمعت ولم يسمع، رأيت ولم يرى، علمت ولم يعلم. فلعل الأمة تعاقب بسببك أنت أيها الملتحي، أيها السني، أيها طالب العلم، أيها العابد، لعل الأمة تعاقب بسبب هؤلاء الصفوة. ولذلك أيها الإخوة، إذا أخرجنا هؤلاء من حسابنا، الفساق، الفجار، المشركون، الكفار، فأنا أخاطب جماعة المؤمنين: أنتم أيها الموحدون، كيف حالكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ أبيكم تنصر الأمة؟ أم أننا نعيش كهم فقط صورة، نفترق عنهم أن لنا لحية وهم يحلقونها، وأننا ندخل المساجد وهم يهدرونها، وأن في جيوبنا مصاحف لعلنا لا نقرأ فيها وهم لا يعرفون سبيلها ولا طريقها؟ هذا هو الفرق. ونشاركهم في دنياهم أيضا. إننا بداية أيها الإخوة لابد أن نقرر قاعدة، اسمع قول الله جل جلاله: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذا كله قرآن، هذا قرآن، هذا كلام الله. إياك أن تظن أنك صاحب منة على الله، أنك تصوم أو تصلي، أنك تقوم أو تقرأ، أنك تحفظ أو تتصدق. قال الله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، إننا ينبغي أن نفهم هذه القضية. إذا علمنا القاعدة الأولى، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فمن عمل صالحا أيا كان فلنفسه، ومن عمل سيئا فلنفسه. إنك إذا نظرت إلى أحوال الملتزمين فضلا عن أحوال المسلمين تجد آفات النفوس خطيرة. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آفات النفوس، الله قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال الله سبحانه وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس الشح. وقال الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. قال الله جل جلاله: حكاية عن قوم ظالمين، لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا. النفس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يستعيذ منها، فيقول في كل خطبة خطبها: وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نفسك أخي، نفسك التي بين جنبيك أخطر على الأمة من الأعداء جميعا. نفسك. إنني أتعجب من أخ يحفظ كلام الله ويصلي ويصوم، وقد يكون هو مهاجر للمعاصي، ثم تغلبه نفسه مثلا للنظر إلى النساء في الشوارع، تغلبه نفسه في أنه يريد من الدنيا كذا وكذا وكذا، تغلبه نفسه في الكذب والنفاق والغيبة والنميمة، تغلبه نفسه في مواطن الله يبغضه بها، يمقته عليها، فتخزل الأمة بهذا الأخ صورة وبداخله نفس أمارة. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، إن البلاء في هذه الأيام شديد والفتن خطيرة ومحيطة. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن أيها الإخوة، من قبل أنفسنا أتينا. قال الله: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بفسقهم يبتلون. أخي، أنت مريض، انظر إلى ذنوبك، تب والله يشفيك. أخي، زوجتك تتعبك، رزقك قد ضاق، ابنك غير موافق، جارك يؤذيك، صاحب العمل يؤذيك، زميلك يؤذيك، كل هذه عقوبات الله يعاتبك بها. فلذلك نحتاج أيها الإخوة مع وقفة لنطالع أنفسنا، ما هي آفاتها؟ ما هي مصائبها؟ ما هي مشاكلها؟ ما هي نقاط ضعفها؟ كيف نزكيها؟ النفس. ولذلك جئت أحدثكم في خطبتنا هذه عن النفس النبيلة. اللهم ارزقنا نبل النفوس، النفس النبيلة. وأنا أسائلك، وأنا مطمئن تماما إلى هذا السؤال، أنني لن أسمع منك إجابة: هل رأيت إنسانا نبيلا في حياتك؟ رجل نبيل. وحين تطالع كتاب الإمام الذهبي 25 مجلدا، سير أعلام النبلاء، أعجبني هذا العنوان لأنه يتحدث عن أناس صفتهم النبل، النفس النبيلة. وقبل أن أدخل في النفس النبيلة، لابد أن نذكر عكسها، فبالضبط تتبين الأشياء. النفس الحقيرة، النفس المهينة، هي النفس التي تراها سفولية سافلة الهمة، إنما همها الشهوات. تراه صاحب النفس المهينة إذا رأى سيارة بارعة يشتغ بها، تنفتح عينه ويصغر فاه وتهتز أركانه، يا شبهته سيارة أو امرأة ممكيجة مزينة أو عمارة فارعة أو مسكن واسع، أو رأى مبلغا من المال في يد رجل يعده، يا مر على فترينات المحلات، هذه نفس مهينة تريد دنيا زائلة، هذه النفس المهينة ما استمتعت يوما بسجدة ولا استلذت ليلة بمناجاة ولا أحبت يوما إلا. فأهل الله الذين يحبون الله ويريدون الله خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مفاتيح خزائن الدنيا، خزائن الدنيا والخلد فيها، وبين أن يلقى الله فاختار لقاء الله. نعم أخي يا صاحب النفس المهينة، مت على خير، فإذا دخلت الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول لي هذا المهين: أنا لا أريد ما لا عين رأت، أنا أريد هذه السيارة. قلت: ادخل جنة وفيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون خالدين، كان على ربك وعدا مفعولا. يا صاحب النفس المهينة، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ صاحب النفس المهينة حقود، حسود، غير راض ولا صابر. وسبحان الملك، تجد هذا الحقود يحقد على الناس أن آتاهم الله من فضله، وهنا نقول له: يا صاحب النفس المهينة، رويدك رويدك، من أعطى هؤلاء الذين تحقد عليهم وتحصدهم؟ أأتوا بهذه الأشياء من كوكب آخر لا يحكمه الله؟ إن الله الذي رزقهم هو ربك، فأقبل على ربك يعطيك أفضل مما أعطاه. حقود، حسود، يتحرك كل ليلة وهو ينظر إلى الضنك الذي يعيشه وإلى الترف الذي يعيشه الآخرون. وكأني بجرائد هذه الأيام تحب أن تغيظ الناس، فيذكرون أن فلانا كان يملك 30 ساعة، الساعة ثمنها 150,000 جنيه، تغيظون الناس أنه يملك شقة مساحتها 1500 متر، والمساكين يبحثون عن غرفة 20 مترا ليتزوجوا فيها. أتغيظون الناس؟ أيها الإخوة، أحب أن أقول لكم وبخصوص هذا الأمر بالذات أن هذه رسائل يبعثها الله إليكم. وصلك بالطبع خبر الذي قتل نفسه وزوجه ومن معه، وصل هذا الخبر وقرأت التفاصيل في الجرائد، 200 مليون جنيه من البنوك، وأنت يا مسكين تبحث عن 200 بدون الملايين، 200 جنيه فقط بدون كلمة مليون تبحث عنها يا مسكين. هذه رسالة أرسلها الله إليك ليقول لك ماذا صنعت له الملايين. أجبني يا مسكين، ماذا صنعت له السقف والبلل والقصور؟ ماذا صنعت له السيارات والشهرة والفنانات بالأعداد التي تزوجهن؟ ماذا صنعنا له؟ تقرأ قصته في فضيحة الجرائد فلا ترى في حياته ساعة سعادة، صحيح؟ وأنت ترفل في نعم الله ولا تحمد الله. قل الحمد لله الذي عافاك ممن ناس فيه. أنت تسجد وتقول يا رب، ويطمئن قلبك وهو هو الآن عند الله أفضل ما قدم. ثم يطالعك الخبر الأخير، خبر طاغية من الطغاة، وحين رأيت مذلة ومهانة وكآبة آذت كل من رآه، حتى الذين يحقدون عليه ويكرهونه أشفقوا من منظره. ماذا صنعت الملايين؟ ها؟ ماذا صنعت السلطة والأيلمان؟ ماذا صنع الطغيان؟ هذه لعبة الحياة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هذا وصف الله. كم عاش فلان، كم طغى فلان، ثم يكون حطاما، ثم يقول الله: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الأخ الكريم، أنا لا أطالبك أن تكون ملاكا، هذه النفس وإن زكيتها بغي فيها منها، ولكن كن ذا نفس نبيلة. انظر إلى سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعقوب عليه السلام كان قد أعطاه الله 11 ولدا ذكرا غير يوسف، ولما أتوا يوسف يطلبون المساعدة ردهم في طلب أخيه بنيامين. وبالطبع كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف حبا جما حتى ابيضت عيناه من الحزن عليه، وبنيامين شقيقه، فكان يحب بنيامين كحب يوسف او جمع له الحبين. فلما طلبوا منه اخاهم قالوا: يا ابانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت الينا. قالوا: ارسل معنا اخانا نقتل وإن له لحافظون. الشاهد أنه قال: لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يعقوب نبي، رسول، معلم، شهد الله له، وإنه لذو علم لما علمناه، فلما كل هذه الاحتياطات؟ لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، وهو يعلم أنه لا ينجي من قدر الله إلا الله. استكمل وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. خاف عليهم الحسد أن يحسد 11 ولدا ذكرا، خاف عليه من الحسد. لا تدخلوا من باب واحد، لا تجتمعوا أنتم 11، تفرقوا لكي لا تحسدوا. كانوا 11 رجلا على نمط، كلهم طوال، سرق العيون، صفر الشعور، بيض الوجوه، فخاف. انظر انظر، اسمع بأذن قلبك، يقول الله: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، أي شيء، إلا حاجة في نفس يعقوب قضى. وإن كان نبيا ورسولا ومصطفا ومحبوبا لله، إلا أن له نفس فقضى ما في نفسه. هذا نوع من أنواع العتاب اللطيف من الله ليعقوب، رغم أن يعقوب موحد. لما قال لهم: لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قمة التوحيد، والتبرؤ من الحمر والقوة ورد الأسباب والتفويض، ولكنه قال لا تدخلوا وادخلوا، أخذا بالأسباب شيء في النفس من الحرص على الولد. إنني لا أعيب أحد الإخوة أنه يريد أن يتزوج امرأة جميلة، لا أعيب، ولكن أعيب أنه يزني بعينيه حتى يتزوج. إنني لا أعيب أن يبحث الأخ عن مال يكفيه، ولكن أعيب أن يبيع دينه من أجل المال. إنني لا أعيب أن يكون عندك سيارة فارهة وبيت عظيم واسع كبير وخير كثير. ليس هذا حراما؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقال الله وإنه لحب الخير لشديد. ليس عيبا، ولكن أن يكون هذا على حساب حق ربك، هذا هو العيب. لك نفس إنسانية، لا أطالبك أن تكون ملاكا بل بشرا، ولكن صادقا مع الله تعيش لما خلقت له. النفس المهينة، النفس المهينة ذليلة حقيرة، وإذا تولت عتت واستفزت، تراه حين يكون محتاجا أذل من كلب، وحين يملك أخبث من ثعلب. هذه هي النفس المهينة، تراه إذا كان محتاجا يتمسح كقطة ودج، وإذا ملك يسأر كذئب غطوب. تراه إذا احتاج يقترب منك كما يفعل الفجار ويتملكك بكلام كذب. فإذا تمكن وملك، اسمع وصف أصحاب الأنفس المهينة حين يقول الله قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. اسمع اسمع الخوف، أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، في الخوف جبان رعديد، فإذا ذهب الخوف لسانه أطول من جزمة 45. سلقوكم بألسنة حداد. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. أيها الإخوة، إني والله أحبكم في الله. هذه الأنفس المهينة كثيرة، كثيرة جدا في هذه الأيام، تملأ الشوارع والنواصي والبيوت، بل وفي أنفسنا نحن بعض صفاتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم زكي نفوسنا. نعم أخي الكريم، إياك أن تكون صاحب نفس مهينة. صاحب النفس المهينة يفرح بسعادة وقتية ويشترى بمال. كل القصص التي بلغتك هذه الأيام من الرسائل التي أرسلها الله إليك لتفهم، كلها سببها الخيانة، خيانة واضحة. قال الله وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. هؤلاء خانوا الله من قبل فأمكن منهم. إنه خذلان الله لمن خذل الله، والجزاء من جنس العمل. رد الله على من تطاول على الله. فرعون لما أتاه الغرق. قال الله: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمن. فقال الله: الآن. قال: آمن. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. كأنها آيات تصف أحوالا تراها اليوم. واقع واقع. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الشاهد أيها الإخوة، النفس المهينة تفرح بالدنيا تطمع فيها، النفس المهينة طماعة لا يرضيها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصحاب النار ثلاثة، وفي رواية: وأهل النار خمسة. ثم ذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن الذي لا يخفى يعني لا يبدو ويظهر، له طمع وإن دق يعني وإن قل إلا خانه، في القليل والكثير يخون. اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة وأهلها. فصاحب النفس المهينة طماع خائن، لا يرضيه شيء ولا يملأ جوفه إلا التراب. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء. ثم أنتقل بكم سريعا إخوتاه، وأنا أحبكم في الله، إلى أصحاب النفس النبيلة. النفس النبيلة ترى النعم بعين التعظيم والامتنان. قل الحمد لله. انظر إلى سيد الكل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرقد على حصير أثر في جنبه بمنتهى البساطة. الحصيرة الخضراء اللي برا دي لما تنام عليها تقوم وهي، عندنا في الفلاحين يقولوا، خلطة جنبه معلمة في جسمه. هذا رسول الله نام على حصير فقام وقد أثر الحصير في جنبه الشريف. فبكى عمر وقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت رسول الله، أراك هكذا؟ فقال رسول الله: أفي شك يا ابن الخطاب؟ ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ اللهم ارزقنا نعيم الآخرة، اللهم اجعلنا من أهل الآخرة. اللهم إنا نسألك وأنت الواحد الأحد ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. هذه النفس النبيلة، النفس النبيلة ترى النعم. أيها الأخ، ليست النعم تلك الجنيهات التي في جيبك، ليست النعم تلك الصحة التي في جسدك، إنما النعمة نعمة أن يحبك الله ويرضى عنك، أن يصطفيك ويختارك، أن يصرف عنك الذنوب وينجيك من الفتن، أن يدخلك بيته ويسجدك له ويسمع صوتك ويقول لك لبيك. تلك نعمة؟ إي والله. انظر إلى هؤلاء. يقول الحسن البصري رحمه الله: إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فقد سمعت أنت هذا القول مئات المرات، صح؟ آلاف المرات سمعته، ولكن أكثرنا لا يعرف معناه كما ينبغي. إننا في سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. تعرف معنى هذا الكلام إيش؟ معناه أننا حين نسجد ونقول يا رب فيقول الله لبيك عبدي، فتنزل السكينة على القلب، أخرج من المسجد متهللا الوجه سعيدا، يا رب أدخل بيتي فأجد زوجة متوضئة مصلية وأولادا عباد يقرؤون ويحفظون. سعادة. أين الأكل؟ ما فيش عندنا أكل، أصبحنا صائمين. الحمد لله، أنا نفسي أصوم يوم يا أخي من زمان مش قادر، جات من عند ربنا والله أنا صايم. تبيعها بكم دي؟ هؤلاء الملوك وأبناء الملوك ينفقون الملايين ليحصلوا على لحظة خمس دقائق بس مما أنت فيه من سعادة. ملايين. ترى صاحبك من ليس بصاحبك، ترى هذا الذي قتل نفسه، تزوج راقصة ومغنية وممثلة ولا أدري ماذا كانت الرابعة، هم يبحث. وأنت تزوجت امرأة قارة في البيت، نص نص في الجمال، وراقي ومطمئن، تتركها بالشهر والشهرين وأنت مطمئن عليها لن تخونك، وسترعى ولدك وتحفظ مالك، تسوى كم دي؟ قل الحمد لله. نعم، أنت حين تذهب إلى سريرك في الليل تضع رأسك فتنام، بتنام؟ تنام، والآخرون لا ينامون إلا بالمنومات، لا يستريحون إلا بالمخدرات، لا يستريح إلا حين يغيب عقله. ألا تحمد الله؟ هذا قول الحسن، إننا في سعادة. بنام في سعادة، هذه الكلمة قلتها في أكثر من خطبة، أنني رأيت والله بعيني وسمعت بأذني أحد أصحاب البلايين، رجل لا يملك ملايين يملك بلايين، رأيته والحقد في عينيه حين رأى عاملا يأكل ساندويتش فول بالطعمية، ساندويتش فانتوم فانتوم، والرجل يحبر فيه، فرأيت الحقد في عيني الغني وهو يقول شوف يا أخي بيأكل إزاي. إننا في سعادة، لو علمها الملوك وأبناء الملوك لا أتوا بالسيوف يقاتلون، هاتوا السعادة معاكم، هاتوا لجالدونا عليها بالسيوف. ألا تحمد الله من قلبك برضا يا صاحب النفس النبيلة؟ ما أسعدك، ما أطيبك، ما أرضاك. الله، حين تكون ذا نفس نبيلة يقولون لك ماذا تريد؟ تقول أريد، أريد أن لا أريد، أريد أن يرضى الله عني، اللهم ارضى عنا. صاحب النفس النبيلة ترى النعم بعين الامتنان، ممتن حين يأكل رغيفين بجبن بقطعة طماطم بخيارة، الله، ثم يشرب ماء ويقول الحمد لله، مش بيعملوا كده برضو؟ الحمد لله. ماذا يريد بعدها؟ هذه هي الحياة. نعم أخي، صاحب النفس النبيلة راض محب للخلق كلهم. لقد قلت عن ذاك القبيل الذي قتل نفسه، والله قلت هكذا، قلت مسكين مسكين، كان يبحث عن شيء، صحيح؟ كان يبحث عن شيء، يريد شيئا، ومات ولم يحصل شيئا إطلاقا، مسكين مسكين. قل الحمد لله. صاحب النفس النبيلة لا يحقد على أحد ولا يحسد أحدا ولا يبغي على أحد ولا يريد شيئا من أحد. سبحان الملك، صاحب النفس النبيلة راض قانع محب، فأجمل شقة في الدنيا شقته وإن ضاقت، وأحلى امرأة في الدنيا زوجته وإن دمت، وأسرع وأسهل وأنعم وألطف سيارة في الدنيا سيارته وإن كانت الأرض، باضي سعيد قرير العين. اللهم اجعل قرة أعيننا في رضاك، هذه صفة صاحب النفس النبيلة، قرير العين. قرة العين كما ذكرت قبل ذلك لا توصف ولا تشرح. صاحب النفس النبيلة لا يؤذي أحدا ولا يفرض حقا له على أحد ولا ينتظر من أحد شيئا، فهو مع الله لا يخاصم ولا يطالب ولا يعاقب ولا يعاتب ولا يجادل، إنه في واد والناس في واد. أخي الأمر شرحه يطول، وأنا أخشى أن أمل لكم، ولكن السؤال: أي النفسين نفسك؟ أصاحب نفس النبيلة أنت أم أنك الأخرى؟ أعيذك بالله من ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إذا طلعت بعينك وتدبرت بعقلك وفكرت بقلبك في من رأيته اليوم في عصرنا في أيامنا من صاحب نفس نبيلة، فقد تعجز، قد تعجز أن ترى. ولذلك أريدك أنت إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، كم من رجل محترم وقور فاضل يصده عن أن يعفي لحيته تصرفات أصحاب اللحى، فيقول أصحاب اللحى يفعلون ويفعلون، وأنا أقول له: أعفي لحيتك وأرينا النموذج الذي ينبغي. كم من امرأة فاضلة طيبة الأصل والعنصر تريد أن تنتقب وأن تلبس الإزدال، ولكن يصدها عن ذلك أن رأت تصرفات المنتقبات مشينا، بعض المنتقبات تصرفاتهن تصد، ونحن نقول لها: انتقبي ونرى منك الإنسانة النبيلة التي تحترم النقاب وتدعو إلى الله به. كذلك هنا لا يصدنك أن لم تر إنسانا نبيلا، كنه وأقم الحجة على الخلق اليوم. كن أنت إنسانا نبيلا، ولست بحاجة إلى التوسع في الشرح ولا عرض التفاصيل للنفس النبيلة، فكلكم يدري ويعرف أنه من لزوم النفس النبيلة العفة والشجاعة والمروءة والوفاء وحفظ الحقوق، وكل كلمة من هذه تحتاج إلى ساعات شرح. عفيف عما في أيدي الناس، أبدا لا تجد يمد عينه ولا يشتهي شيئا، ترى العفة فيه. قال الله: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. العفة والكرم تجده كريما معطاء خيرا ودودا، وإن لم يكن عنده صلى الله على نبي محمد، كان إن لم يكن عنده قال للرجل: ابتع علي، اشتري على حسابي وانا بأدفع، ابتع علي. صاحب النفس النبيلة تراه صاحب خلق. أبو عاصم النبيل رجل صار من لقبه كلمة النبيل، يقول: والله لم أكذب قبل أن أعرف أن الكذب حرام. رأيت النفس النبيلة؟ لم يكذب قبل أن يعلم أنه حرام، لم يكذب. هكذا كثير. أبو بكر الصديق لم يشرب الخمر في الجاهلية ولم يكن يعرف أنها حرام. صفوان بن المعطل لم يزني في الجاهلية ولم يكن الزنا عندهم حرام. الإمام البخاري رحمه الله ورضي الله عن الصحابة والتابعين يقول الإمام البخاري: أرجو أن ألقى الله والله ولا يحاسبني أني اغتبت في عمري مرة. أنفس نبيلة ما اغتاب أبدا أبدا. ولما يغتاب؟ وهل يغتاب إلا الحقيص؟ وهل يغتاب إلا الحقود؟ وهل يغتاب إلا الحسود؟ نعم، صاحب النفس النبيلة يتسم بالمروءة، خلق يسمع جميع الأخلاق، إذا أردته في خدمة يخدمك بروحه ويقدمك على نفسه. إخوتي، لا أريد أن أطيل رفقا بإخوتي في الشارع. إخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، أحبتي في الله، من منكم صاحب نفس نبيلة؟ تريد ابتداء إذا أردت يحتاج إلى صدق لجئ من الله أن يقيك شر نفسك ويطهر لك نفسك ويمكنك من نفسك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فمن الناس من ركبته نفسه فقادته إلى المهالك، ومنهم من ركب نفسه فخطمها وأخذ بزمامها فقادها إلى مكارم الأخلاق. أملك نفسك. للنفس هوى وهواها في المهالك، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى؟ فلله الآخرة والأولى. وقال الله: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هكذا هي هوى النفوس. بني، إذا قالت لك نفسك اخرج فامكث في بيتك، وإذا قالت لك كل فصم، وإذا قالت لك نفسك تكلم فاسكت، وإن قالت لك اسكت فتكلم. أول هذا الطريق مخالفة هوى النفس، ففيه رضا الله. إياك وهوى النفس، هوى نفسك خالفه. والأمر ليس سهلا ككلامي هذا، الأمر شاق، شاق جدا، ولكن اصبر واثبت ولك من الله العون والرضا. أولا اطلب من الله المدد، ثانيا خالف نفسك، ثالثا أكثر من الأعمال الصالحة فإنها تهذيب النفوس. قال الله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال الله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادات شرعت للتزكية. أكثر من الصلاة والصيام والقيام والصدقة والذكر. قال الله: فاذكروني أذكركم. قال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. بعد أن ذكر الصلاة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أكثر من ذكر الله، أكثر من العبادات تزكو نفسك. رابعا: خذ بحظك من العزلة، لا تخالط البشر، فالنفوس سراقة. تجد الذي يجالس التجار تصبح لغته كلغتهم ومفرداته كمفرداتهم وتفكيره كتفكيرهم. أيها الإخوة، لقد قلت أن أقسى ما ابتلي به المسلمون في هذه الأيام تقليد الكفار. دعك من طرفهم واهجر إعلامهم وتمسك بحبل الله المتين. أيها الإخوة، إني أحبكم في الله، مقام الخطبة ضيق والموضوع يحتاج إلى تفصيل. اللهم بلغت، اللهم فاشهد، وعليكم البحث في التفاصيل. لا تقنع بما قلت ولا ترضى بما ذكرت فقط، وإنما ارحل إلى بيتك وابحث عن القضية. النفس النبيلة، اجعل كلامي يتردد في عقلك وفي قلبك وأمام عينك، عش به في حياتك. هل أنت صاحب نفس نبيلة؟ وما السبيل؟ اللهم أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات صالحات أعمالنا. يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا. اللهم تقبل توبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. رب نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا نفوسا مطمئنة. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر نفوسنا. اللهم ارزقنا النبل في نفوسنا، إنك على كل شيء قدير. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم إنا نسألك أن تنزل الشفاء وترفع البلاء. اللهم واخذ الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، وفرج كرب المكروبين، وامسح هم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم أطلق سراح المأسورين من المسلمين، اللهم عافهم ولا تبتلينا يا رب العالمين. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا حي يا قيوم. اللهم وارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم موتى المسلمين واملأ قبورهم نورا. اللهم افتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. إلهي وسيدي ومولاي يا رب العالمين، أنت أرحم الراحمين يا حي يا قيوم. نسألك ثلاثا اللهم، نسألك حسن الخاتمة، ونسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونسألك رفع الدرجة في الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله.